أثابكم الله فضيلة الشيخ، في صلاة الإشراق هل يجب أن يقعد في مصلاه الذي صلى فيه أو يتحرك من مكان إلى آخر في المسجد أثابكم الله؟ صلاة الإشراق ما هي واجبة، هل يجب؟ لا ما يجب، لكن إذا يريد الفضل الوارد يطبق الوارد في الحديث، من صلى الفجر في جماعة، هذا الشرط الأول، ثم قعد في مصلاه، قعد في مصلاه، إذن إذا قام وافق الشرط ولا خالفه؟ قعد في مصلاه، في مصلى، مصلى تقتضي الإضافة، تقتضي الإضافة تقتضي التخصيص، مصلاه أي المكان الذي صلى فيه. وبناء على ذلك لو قال أحد المصلى هو المسجد نقول غير صحيح، لأنه قال لم يقل عليه الصلاة والسلام ثم لم يخرج، لأنه لو أراد المسجد كان يقول ثم لم يخرج من المسجد، لكن لما يريد المصلى نفسه يضيفه بقوله مصلاه أي المكان الذي صلى فيه، ولم يقل ثم قعد في المصلى، إنما قال في مصلاه، فهذا الشرط الثاني، نقعد في مصلاه. الشرط الثالث يذكر الله ما ينام، مقعد ما شاء الله وتنزل عليه السكينة ويذهب في ثم يقوم يصلي، هذا ما يشمل الفضل، قعد في مصلى يذكر الله. لو قعد يغتاب الناس أو قعد في فضول الدنيا وحديث الدنيا هذا ما يشمله الفرض، حج وعمرة تامة ليس بالأمر الهين، حج وعمرة تامة ليس بالأمر الهين، ولذلك ينبغي تحقيق هذا الشرط على صفته، يقعد في مصلاه يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، يقرأ في كتب العلم، يستغفر، يسبح، يذكر الله بالأذكار المشروعة، هذا كله يذكر، يقرأ أذكار الصباح أذكار المساء، هذا هو الذي يشمله الفضل. أما إذا خرج عن هذا بالغيبة والنميمة والاشتغال بفضول الحديث فإنه حينئذ لا يشمله، لكن اليسير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر الشيء اليسير، قال بعضهم أنه كان الصحابة يأتونه بعد صلاة الفجر ويقصون عليه الرؤى، هذا أولا أن الرؤيا إذا كانت صالحة فهي جزء من النبوة فهو يعلمهم، هذا من تعليم الشرع ما زال في ذكر الله، وثانيا أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ما يدل على أنه جلس إلى الإشراق، لأنه تارة ينصرف عليه الصلاة والسلام، فلم يتمحض دليلا إلا إذا قيل إني جئت وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ينتظر إشراق الشمس فحدثته عن كذا وكذا، هذا نعم، ما كان حديث عليه الصلاة والسلام وحديث الصحابة معا في الغالب إلا في أمر فيه حكم شرعي أو نحو ذلك، وهذا من العلم وهو من ذكر الله عز وجل، فلا يقدح في هذا الشرط. الأمر الرابع حتى تطلع الشمس، أن يستمر هذا إلى طلوع الشمس، فلو قام قبل طلوع الشمس لم يشمله الفضل. الأمر الخامس ثم صلى ركعتين، هذه الأمور كلها ينبغي التقيد بها مثل ما ورد في الحديث، هذه ليست من عند الفقهاء أو من عند العلماء من عند أنفسهم، هذا لفظ نبوي وشروط مبنية على هذا اللفظ النبوي، أنه لا يكون له هذا الفضل إلا بهذه الصفة الواردة في الحديث، وعليه إذا استجمعها فإنه يشمله هذا الفضل، إذا قام مصلى فإنه لا يشمله الفضل. بقي لو أن الشخص كان من عادته إذا صلى الفجر في المسجد أنه يجلس ينتظر إلى الإشراق وداوم على ذلك، وهذه فائدة مداومة الأعمال الصالحة، أنه إذا داوم على العمل الصالح ثم جاءه شغل أو جاءه لا قدر الله مرض أو عذر يكتب له الأجر كاملا، ولذلك من كان في شبابه محافظا على صيام الاثنين والخميس ثم هرم أو مرض يكتب الله له الأجر ولو عاش 100 سنة، كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قال العلماء غير ممنون أي غير منقطع، ذلك العبد الصالح إذا كان في شبابه قويا على الطاعة ثم هرم وضعف وخارت قواه فإن الله يكتب له الأجر كاملا لوجود العذر. فالمقصود من هذا أنه إذا كان من عادته أن يجلس إلى الإشراق ثم جاءه ظرف، إما يذهب لمريض يقوم على شأنه أو أولاده يتفقد مصالحهم، ولذلك تجد البعض أيام الإجازة يجلس ولا يفرط في الإشراق، وفي أيام إجازته يحافظ على الأعمال الصالحة الثقيلة، فإذا جاءت أيام العمل تركها لأنه لا يستطيع أن يوفق بينها وبين عمله، يكتب له الأجر كاملا. وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. ونسأل الله بعزته وجلاله يعيننا على ذلك وأن يبارك لنا فيه، والله تعالى أعلم.